بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق نتناول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الحقيقة المحمدية كما يقول العلماء، أي عن حقيقة هذا الشخص الذي اختاره الله عز وجل وأرسله برسالته ونبأه بنبوته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عمن هو، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي بدأناه في الدرس السابق: أنا محمد النبي الأمي. أنا محمد، بدأ بالاسم الذي عرف به صلى الله عليه وسلم، وسمي محمدا لكونه محمودا عند أهل الأرض وأهل السماء. النبي نبأه الله عز وجل وجعله نبيا من النبوة، أي من الرفعة أو من النبأ، وهو الخبر بمعنى أنه يخبرنا عن الله عز وجل. الأمي، هذه الأمية التي كانت بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم معجزة، كما قال البصيري رحمه الله تعالى: كفاك بالعلم في الأمي معجزة، يعني يكفيك أن تكون عالما أميا، أن تجمع بين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وأن تكون أعلم أهل الأرض، جمعت علوم الأولين وعلوم الآخرين مع أنك لا تكتب ولا تقرأ. معنى هذا أن هذه العلوم لم يكن مصدرها البحث والاكتساب والمهارة والأساتذة والمعلمين، ولكن مصدر هذه المعرفة السماء، مصدر هذه المعرفة الله سبحانه وتعالى الذي علمه ما لم يكن يعلم، نعم. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكتب، هذا فيه كلام بين العلماء، هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكتب؟ ذهب الإمام الباجي رحمة الله تعالى عليه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في نهاية الأمر، يعني في صلح الحديبية، أنه كتب في ذلك العقد الذي كتبه بينه وبين قريش في صلح الحديبية. العلماء الآخرون قالوا: ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لا في بداية حياته ولا في نهايتها. وبعضهم قال: حتى لو فرضنا أنه كتب في النهاية، كتب بعد أن صار نبيان وصار رسولان وعلم فضله وعلمت مناقبه ونزل عليه الوحي ونزل عليه القرآن وكانت له دولة وكانت له صولة وكانت له جولة، بعد كل هذا لا بأس أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كتب في نهاية حياته، أي في السنة السادسة للهجرة فما بعدها، فلا بأس. ولكنه صلى الله عليه وسلم نبئ ولم يكن يقرأ ولا يكتب، هذا متفق عليه لدى جميع العلماء، ونزل عليه الوحي ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب. هذا بالنسبة له هو صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلينا نحن، فالأمية عار، فالأمية بالنسبة إلينا، يعني لا ينبغي أن نقول كان النبي أميا فلنكن أميين. لماذا؟ لأن مصدر المعرفة بالنسبة إلينا هو التعلم، ولهذا كان مفتاح القرآن الكريم اقرأ. أول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي كلمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن فعار على أمة اقرأ أن يكون فيها أميون، عار على أمة اقرأ أن يكون فيها أميون، يعني أن تتفشى فيها الأمية. بينما في البلدان الأخرى الذين لم يكن لديهم هذا التحفيز الإلهي إلى القراءة، أو لم يحتفظوا به، لأن الله عز وجل دائما يأمر بالعلم والاستزادة منه للأنبياء السابقين والأقوام السابقين، ولكنهم لم يحتفظوا بهذا الكنز، بل حرفوه واعتبروا أن طلب العلم أو أن العلم يعتبره شيئا غير مرغوب فيه بالنسبة للشرع، واعتبروا أن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة، وسموها الشجرة الملعونة، شجرة المعرفة، شجرة المعرفة بالنسبة إليهم الشجرة الملعونة، لأن آدم لما أكل منها انكشفت له الحقيقة فعرف نفسه وعرف حاله، فطرده الله عز وجل من الجنة بسبب العلم. هكذا يقولون، هكذا يقولون بسبب العلم، مع أن الله سبحانه وتعالى يمتن على آدم، يعني هذا يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم، يمتن على آدم أنه علمه الأسماء كلها، فضله على الملائكة وأجرى حوارا بينه وبين الملائكة في شأن آدم عليه الصلاة والسلام، فبين ميزته وعلوه وعلو شأنه ومنقبته في كونه تعلم الأسماء كلها. فاستعرض الله عز وجل هذه الأسماء على الملائكة فلم تعرفها، قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعرضها على آدم فأنبأهم بأسمائهم، فأخبرهم آدم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم. إذن فالعلم والمعرفة أمر مطلوب من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الشاهد عندنا هو أن العلم مطلوب، فالعلم فريضة، طلب العلم فريضة ومسلمة. الجملة أخرى من هذا الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، النبي الأمي لا نبي بعدي، أي مما امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأنبياء السابقين أنه لا نبي بعده، بمعنى أن الله عز وجل ختم به النبوات، ختم به الرسالات، ختم به النذارات. معنى هذا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا صالح لكل زمان ولكل مكان، معنى هذا أن هذه التشريعات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال تقاريره صلى الله عليه وسلم أنها صالحة لكل زمان ولكل مكان. بمعنى آخر لا يمكن أن يأتي إنسان في آخر الدنيا وفي آخر الزمان فيقول هذه الشريعة لا تصلح لنا، نحن عصريون، نحن متطورون، نحن متقدمون، نحن كذا وكذا، ويلفظ يعني بكلمات ينتقص بها من شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن إذا غزا الناس الفضاء سبقهم القرآن إلى الفضاء، وإذا غزا الناس البحار غاصوا في البحار فقد سبقهم القرآن إلى البحار، وإذا غازوا الجينات الإنسانية والجينات الوراثية في الإنسان فقد سبقهم القرآن إلى ذلك كله، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني ما اكتشف الناس شيئا إلا ووجدوا القرآن له فيه كلام، له فيه كلام، إلا أن القرآن الكريم فيه كليات وليس فيه تفاصيل، فيه كليات لأنه يخاطب سائر الأفهام في سائر الأوقات في سائر الأمكنة وفي سائر الأزمنة. فالقرآن الكريم لا يخاطب الناس بما لا يفهمون، ولكنه يخاطبهم على قدر عقولهم. فإذا اكتشف الناس شيئا ما فإن القرآن الكريم يقول لهم ها أنا ذا سبقتكم إلى هذا العلم وهذه المعرفة. لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينشأ عن هذا، عن هذه الجملة وعن هذا الخبر ينشأ عنه أنه من سيقوم برسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد ختم النبوات وكان الأنبياء هم الذين يتوارثون هذه الأمانة، فمن سيحمل أمانة التبليغ بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنهم العلماء، إنهم علماء هذه الأمة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. العلماء من الرجال والعالمات من النساء هم المسؤولون عن تبليغ هذه الأمانة، أمانة الدين، أمانة الوحي. السابقون استحفظهم الله عز وجل الكتب بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ما الذي حدث؟ حرفوها. ما الذي حدث؟ يمنون أتباعهم بالخير وإن لم يفعلوه، ويعيدونهم بالجنة وإن لم يسلكوا طريقها، ويجعلونهم باقين في الأمية والجهل لكي يطيعوهم في سائر أوامرهم ونواهيهم. هذا كله أشار إليه القرآن الكريم في باختصار شديد، حيث قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هم باقي الناس يعني عامة الناس الذين بأيديهم التوراة وبأيديهم الإنجيل، يعني حرفوها واحتفظوا بها، ولم يكن أحد ليطلع على هذه الكتب إلا أولئك الخخامات أو أولئك الأحبار أو الرهبان بلغة القرآن الكريم، الأحبار أو الرهبان، علماء بني إسرائيل، علماء اليهود أو علماء النصارى. فإذا سألهم هذا المسكين عن أمر ما فإنهم يعيدونه، بل يكتبون له صكا، يعني كيقطع الورقة ديال الجنة من هنا بلا ما يحل إلى يوصل الهي، من هناك يشد الورقة بأنه صافي ناجي. فويل لهم مما كتبت أيديهم من تلك الصكوك، وويل لهم مما يكسبون من الأموال التي يأخذونها مقابل ذلك، كيكتب لك السك وانت تعطيه الفلوس، فويل لهم من هذه الناحية، وويل لهم من تلك، لأنهم يكذبون على الله، يفترون على الله سبحانه وتعالى. بينما القرآن الكريم تكفر الله عز وجل بحفظه، فلم يكله لا لزيد ولا لعمر. ولهذا كيقول العلماء احنا ما عندناش رجال الدين، ما عندناش في الإسلام رجال الدين، بمعنى واحد المجموعة معروفها بهذا الاسم تسأل فقط ولا يسأل غيرها، فكلنا رجال دين، فأي رجل وأي امرأة فهو رجل دين ما دام متدينا، ما دام يصلي ويصوم فهو من رجال، فهو من رجال الدين كذلك. إذن ما عندنا احتكار لهذا العلم. فالقرآن الكريم يتنافس في حفظه الرجال والنساء والصغار والكبار، وهذه الظاهرة الموجودة عندنا والحمد لله في هذه الأونة الأخيرة يعني ظاهرة صحية. عندما تجد مثلا في المساجد النساء يحفظن كتاب الله عز وجل، تجد البنات الصغيرات يحفظن كتاب الله عز وجل، تجد الرجال الكبار يتعلمون القرآن الكريم، تجد هذه المنافسة في الحصول أو في تعلم كتاب الله عز وجل وفي سنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ظاهرة صحية ينبغي التحفيز عليها والتشجيع عليها، لأن الأمة عادت إلى كتاب ربها سبحانه وتعالى، بمعنى عادت إلى ما كانت عليه في زمن الخلفاء الراشدين. فزمن الخلفاء الراشدين كان القرآن منتشرا بين الناس، لم يكن هناك حفاظ والباقي غير الحافظين، وإنما تنزل آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنتشر بين الرجال والنساء. فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يخطب ويقول لا يعني ينبغي أن يفوق أو أن يكون الصداق أي امرأة أكثر من صداق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو كذا وكذا، فتقوم امرأة في آخر صفوف المسجد وتقول كيف تقول هذا يا أمير المؤمنين، والله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فأطرق رأسه وقال كل الناس أفقه منك يا عمر حتى النساء. يعني قال هذه الجملة استحسانا للمرأة أن تستشهد بالقرآن الكريم، وإلا في الحقيقة فالمرأة أخطأت، لأن عمر اجتهد في جانب الصداق، والله عز وجل يقول إن آتيتم إحداهن قنطارا، هذا يعني آتاها قنطارا، آتاها مالا كثيرا، وأراد أن يفارقها فلا ينبغي أن ينقص مما آتاها شيئا. إذن فالآية تتحدث عن الطلاق وليس عن الزواج. فأمير المؤمنين عمر يريد أن يتحدث عن الزواج وتخفيف الأمور التي تعقد الزواج وتجعل الناس يعني يعيشون في العنوسة لا رجال ولا نساء، يريد أن يخفف الأمر لكي يكون أمر الزواج ميسورا، فاجتهد، فاجتهاده صعب. وإذا قرأت الكتب فإنك ستجد في اجتهاد عمر ولو خاتما من حديث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل شيء يمكن أن ينتفع به يعتبر صداقا. إذن فمع من تكون، ومع تلك المرأة الصالحة المؤمنة، مع أمير المؤمنين عمر، ولكنه قال كل الناس أفقه منك يا عمر حتى النساء، استحسانا للاستشهاد بالقرآن الكريم. كان يقول بلسان حاله ما دامت هذه الأمة تأخذ من القرآن الكريم لا تخاف عليها شيئا، ما دامت هذه الأمة تأخذ من القرآن الكريم فهي بخير والحمد لله. إذن فالقرآن الكريم ليس هناك كهنة أو رجال مكلفون به مسؤولون عنه، يعني خبأوه يرون منه ما شاءوا ويخبئون ما شاءوا، الأمة كلها هي صندوق لهذا القرآن، بحيث لو أراد إنسان لا في الشرق أو في الغرب أن يحرف هذا القرآن لقال له الناس لا، ما يمكن، ما لا يتصور في عدد الحفاظ في الدنيا، في عدد التسجيلات القرآنية في الدنيا. في عدد المؤلفات في القرآن الكريم وفي علوم القرآن الكريم. يعني لا يمكن أن يأتي إنسان فيحرف ويقول هذا هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ ولكنه فين؟ في صدور الرجال. فيكم لم أستودعكم هذه الأمانة، لم أستودعكم هذه الأمانة حتى لا تضيع، ولكنني أودعتها فيكم. وشتان ما بين الإيداع والاستيداع. الاستيداع هو طلب وضع الوديعة، والإيداع هو إيداع الشيء داخل الشيء. فالله سبحانه وتعالى أودع هذا الدستور وهذا القرآن في صدور الأمة ولم يكلفهم بحفظه، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذن فمسؤولية العلماء فقط هو التبليغ، أما الحفظ حفظ الله عز وجل كتابه القرآن الكريم. هنا تأتي المقارنة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم بين علماء هذه الأمة وبين أنبياء بني إسرائيل، لأن أنبياء بني إسرائيل رسالتهم هي ماذا؟ هي أن يجددوا أمر هذا الدين. كلما فطرت الأمة في التمسك بدينها إلا وبعث الله عز وجل نبيا آخر يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فمن يجدد أمر دينها؟ إنهم العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أو من يجدد لهذه الأمة أمرها أو دينها كما ورد في الرواية. إذن فالعلماء مسؤوليتهم تبليغ هذه الرسالة نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم في الكفة، وعلماء بني وأنبياء بني إسرائيل في كفة أخرى، وهذا تشريف عظيم لعلماء أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتابع لا نبي بعدي أوتيت جوامع الكلم وخواتمه. أوتيت جوامع الكلم وخواتمه. الخواتم تكلمنا على الجوامع، الكلمة الجامعة هي التي لم يخرج عليها شيء، لم يخرج عليها شيء، والخاتمة هي التي لم يدخل فيها شيء مما ليس فيها، بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل ما لم يأذن الله عز وجل به ولم يخرج عنه ما أذن الله عز وجل فيه، كما يقول العلماء في الحد وفي التعريف. الجامع المانع، الجامع يعني أنه استحوذ على جميع أنواع وأفراد الجنس الذي شمل عليه، والمانع المانع من أن يدخل فيه ما ليس فيه أو ما ليس منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بحيث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودل عليه، وما ترك شرا إلا ونهى عنه. واختصر القرآن الكريم هذا في قوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الأمر أدين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر الاستطاعة، إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، لأن امتثال جميع الأوامر مستحيل، إذا لو قلنا مستحيل يكون من الصعب جدا امتثال جميع الأوامر، ولكن اجتناب النهي لم يقل فيه اجتنبوا ما استطعتم، وإنما قال اجتنبوه، لأن الاجتناب سهل، لأن الاجتناب هو ترك المنهي عنه، فإذا تركت الشيء فقد اجتنبت، فقد امتثلت الأمر. لا تقول أنا لم أستطع أن أترك، هذا لا يعذر فيه الإنسان، لم أستطع أن أفعل يعذر على قدر طاقته الذهنية، طاقته البدنية، طاقته المادية، طاقته يعني الاجتماعية، يعني يمكن أن يفعل أمورا ويترك أمورا أخرى لأنها ليست في استطاعته، كما هو الشأن بالنسبة للفقراء، لا حج عليهم ولا زكاة عليهم، وإنما عليهم كلمة التوحيد والصلوات الخمس وشهر رمضان. فإذا مرض أيضا فرمضان أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين إلى آخره. هذا في الفعل، ولكن في الترك إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن الترك أتركه، كما قال الشاعر وإذا غلا شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا، إذا غلا شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا، لأنه إذا اشتريته تبذل فيه ثمنا باهظا، ولكن إذا تركته اشتريته بلا شيء، اشتريته بلا شيء، بمعنى اقتنعت منه بلا شيء فيكون أرخص من كونه مشترا، تركه أرخص من كونه مشترا. وأيضا من معاني جوامع الكلم إذن فهو يطرق كل باب أمر وكل باب أمر وكل باب نهي. وأيضا من معاني جوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بكلمات قليلة ولكن لها دلالات كثيرة، يعني حديث واحد تغرف منه الأمة إلى يوم القيامة ولا ينتهي، كحديثنا ما العمل بالنيات، كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه، كحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس، كحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، كحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى آخره، أحاديث كثيرة جدا في جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلمت خزنة النار وحملة العرش، أيضا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل علمه هذه المخلوقات، بمعنى أراه الله عز وجل هذه المخلوقات الجسام المخلوقات العظام التي هي حملة العرش وخزنة جهنم. ورد في بعض الأحاديث، ولكن هذه الأحاديث فيها ضعف، ورد فيها أوصاف هذه المخلوقات الجسام، هذه هؤلاء الملائكة، يعني أن رأسهم في السماء السابعة وأقدمهم في الأرض السابعة، وأن يعني أوصاف كثيرة وكثيرة جدا، ولكن جاءت في طرق ضعيفة. وما يتعلق بالغيب ينبغي أن نكتفي فيه بما جاء عن طريق صحيح. الذي ينبغي أن نؤمن ويجب أن نؤمن به هو أن هناك حملة للعرش، لقوله تعالى الذين يحملون العرش، ويقول عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هالثمانية اختلف فيه، هل هم ثمانية ملائكة أو هم ثمانية صفوف أو هم ثمانية آلاف، يعني اختلف في المراد بالثمانية. فالمراد أن القرآن الكريم حدثنا بأن للعرش حملة، وأن هؤلاء الحملة سيكونون ولا شك من حيث الضخامة ومن حيث الفخامة ومن حيث العظمة يعني شيء كبير جدا، لأنهم يحملون أعظم مخلوق في الكون، أعظم مخلوق هو العرش. فإذا كانوا يحملونه فلا بد أن يكونوا هم أيضا من أضخم خلق الله عز وجل ومن أكبر مخلوقات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله عز وجل هذا، هؤلاء الملائكة العظام، وأراه كذلك خزنة النار المذكورون في سورة المدثر، خزنة جهنم. نعم، فخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ليعلم أمته ليزداد إيمانها، لأنه كما ذكرنا فيما يتعلق بأمور الغيب لا يوجد في كتاب سماوي ما وجد في القرآن الكريم من الحديث عن الأمور الغيبية بوضوح، لا يوجد في الكتب السابقة ما وجد من الحديث عن الجنة وعن النار وعن الصراط وعن الميزان وعن الملائكة وعن العرش وعن زبانية جهنم أو حملت أو خزنة جهنم إلى غير ذلك من الأمور يعني الواضحة في القرآن وضوح العيان، كأنك تراها عندما تقرأ مثلا سورة الطور، عندما تقرأ مثلا سورة الواقعة، عندما تقرأ مثلا سورة الحاقة، والصور الكثيرة المختلفة التي نشر الله عز وجل في أخبار القيامة وأخبار الجنة والنار، يعني ستجد الشيء العجاب من هذه الأخبار. قارن ذلك لو راجعت مثلا الكتاب المقدس، قارن بين هل ورد في الكتاب المقدس عن الجنة والنار وعن المغيبات ما ورد في القرآن الكريم؟ أبدا لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل ليلة الإسراء والمعراج من العلوم ومن الكائنات ومن المخلوقات الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ويعلم أمته حتى توفاه الله عز وجل. يعني بدأ كيخرج من هذا الخير. رأيت ليلة أسري بي حتى توفاه الله عز وجل وما نفذت تلك المعلومات وما نفذت تلك الخزائن التي رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ولهذا عندما ندرس هذا الموضوع، موضوع الإسراء والمعراج، ندرك جيدا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث كفار قريش بالمعراج، إنما حدثهم فيما يمكن التحدي به. قالوا له هل إذا كنت في القدس تصفه لنا، فتحداهم الوصف. فلما تجاوزوا هذا قال ولكن كانت قافلة بيننا وبين الشام، أين وجدتها وأين تركتها؟ فحدثهم بها وبأوصافها ومتى تأتي وسيقدمها جمل أو رق عليه غرارة، يعني حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه مجال للتحدي. لو أخبرهم بخبر السماء لا يصدقونه، ولا يمكن أن يقولوا له صيبه لنا لأننا رأينا سدرة المنتهى، ما رأوها ولن يروها، ما رأوها ولن يروها. ولكن لما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقبة، عقبة التحدي، بدأ يحدث أصحابه بما رأى في ليلة الإسراء والمعراج، بما رأى في عند سدرة المنتهى، بما رأى من ألوانها. قال رأيت سدرة المنتهى ولها أوراق كآذان لفيلة ونبقها كقلال هاجر، قلال قلة قدرات الماء كقلال هاجر، وغشيتها ألوان لا أدري ما هي، لقوله تعالى فغشها ما غشى. نعم. وإذن علمه الله عز وجل هذه المخلوقات العظام حملة العرش وخزانة جهنم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة، بعثت بين يدي الساعة، اختلف العلماء في معناه، ولكن الكلمة الجامعة لهذا المعنى أنه لم يكن بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة نبي آخر. بعثت بين يدي الساعة أي لا نبي بعدي، سواء اقترب ذلك الزمان أم بعد. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني يستدلون بآية كثيرة بأن المسافة أو الزمان المتبقي قليل، قليل جدا بالنسبة لما مضى من الأزمنة. وبعضهم قال لا ندري كم بقي من الزمان ولا يمكن أن نتكهن به، ولكن المراد بالحديث أن الله عز وجل بعثه والساعة كهاتين أي لا شيء بينهما، كما أن السبابة لا شيء بينها وبين الوسطى، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بينه وبين الساعة. والساعة مهما بعدت فهي قريبة، والأمس مهما قرب فهو بعيد لأنه لن يعود. تقول العرب في أمثالها ما أقرب ما هو آت وما أبعد ما هو فات، لفترة بعيد بعدا لا يمكن الالتقاء معه أبدا، واللي جاي راه جاي جاي، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وعبر بالماضي كأنه داز، كأنه وقع ونزل، كأنه وقع ونزل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقيامة كل واحد منا هي أن يتوفاه أجله المحتوم، أن يلتحق بربه سبحانه وتعالى، لأنه إذا التحق بربه لن تكون له دنيا أخرى يكتسب منها. نحن في هذه الدنيا التي نحن فيها الآن نكتسب منها ما نقدم بين يدي الله عز وجل، فإذا لم نفعل فلن تكون هناك حياة أخرى نجدد فيها علاقتنا بالله عز وجل، فلن يكون هناك حياة أخرى التي يتأملها الكفار والمنافقون والملحدون عندما يقولون لله عز وجل الآن عرفنا الحقيقة أرجعنا إلى الدنيا لكي نعمل صالحا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، يعني كلمة زجرين بمعنى لن تعود أبدا، كلا إنها كلمة هو قائلها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والساعة كهاتين كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال هنا بعثت بين يدي الساعة. وفي رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى سل يا محمد، الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم سل، يعني اطلب ما شئت، تمنى ما تريد. قال فيقول صلى الله عليه وسلم ما أسأل يا رب، يعني لم يبق لما أسأل، لأنك قدمت علي من الأنبياء الجم الغفير، فماذا سأسأل؟ فإذا سألت شيئا فقد سأله أحد قبلي. وهذا النوع من الحوار هو حوار استرداد كما يقول علماء البلاغة، أن النبي يسترد خطاب الله عز وجل فيراجعه. لماذا يراجعه؟ باش يسمع منه المزيد، كما قال الله عز وجل لموسى ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قالوا علاش طول هو في الجواب، علاش ما يقول هي عصايا ويسكت؟ قالوا لأنه يستلذ ذو خطاب الله عز وجل، يعني عزيز عليه أنه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يعرف أنها العصا، ولكنه أراد أن يخرج منها شيئا لم يعرفه موسى. موسى يعرف أنها عصا يتوكأ عليها، يهش بها على غنمي، له فيها مآرب أخرى كيعلق فيها القربة ديالو، أمور كثيرة جدا، ولكن لم يعرف فيها شيئا آخر، وهو أن هذه العصا ستتحول إلى حية تسعى، ستتحول إلى ثعبان ضخم، يعني يرهب به الله عز وجل أعداء الدين. فلذلك ما هي؟ قال هذا ما عرفته فيه أنا. فصار هذا المعروفات. فقال الله عز وجل ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي تمسع، يعني فإذا هي آخر لم يعرفه موسى عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول يا ربي ماذا أسأل؟ باش يقول لي ها اللي غطلب ها اللي خصك ها اللي يعني باش يعود. قال يا ربي ما أسألك يا رب، اتخذت إبراهيم خليلا؟ يا ولدي نطلب الخلة؟ لا، اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، واصطفيت نوحا، وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقال الله تعالى ما أعطيتك خير مما أعطيتهم. أعطيتهم يعني أنه بين له بأن ذاك الشيء اللي أعطاهم الله سبحانه وتعالى أعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم. فاتخذ الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم خليله. واش خص بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لم يخص بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني خليل الله سبحانه وتعالى. إذن فالخلة التي كان إبراهيم يمتاز بها أعطيت أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم. وكلم الله موسى تكليما، أيضا كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم كلاما مباشرا ليلة الإسراء والمعراج. فأوحى إلى عبده ما أوحى بعدما ترك جبريل ورأه، لما قالوا جبريل تقدم، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فخاطبه الله عز وجل، بل خاطبه وراجعه ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فكان يراجع ربه سبحانه وتعالى، فسمعه صلى الله عليه وسلم ينادي في السماء أن قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. واصطفيت نوحا، أيضا اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الاصطفاء نوح بما تمتاز، لأنه أول نبي أرسل بعد انحراف الناس، بعد انحراف الناس واتخاذهم آلهة من دون الله عز وجل. ولذلك يعتبر نوح عليه السلام أول نبي أرسل، أول مرسل. وإلا فآدم أيضا مرسل، وشيت مرسل، وغيرهم من السابقين لنوح عليه السلام مرسلون، ولكن الذي أرسل بعد انحراف القوم واتخاذهم آلهة من دون الله عز وجل هو نوح عليه الصلاة والسلام. فكانت له هذه الميزة أنه أول نبي أرسل لإقامة الطريقة، لإقامة الجادة ليسير عليها الناس وليعود بهم إلى الصراط المستقيم. وعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. الله سبحانه وتعالى أعطى سيدنا سليمان ملك عظيم جدا، فسخر الله له الريح، وسخر الله عز وجل له الجن، وسخر الله عز وجل له الطير، وسخر الله علمه منطق الطير، وعلمه منطق النملة، وعلمه يعني أمور كثيرة جدا. ولكن هذا الملك أيضا أعطاه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه إلى الجن والإنس، بل تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء القبض على الجن. قال فتذكرت قول سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته. يعني اعتبارات، يعني أنه يراعي طلب سليمان عليه الصلاة والسلام. قال تذكرت قول سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته، احترم هذا الطلب ليكون خاصا بسليمان عليه الصلاة والسلام. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل ملكا لم يهبه لسليمان عليه الصلاة والسلام، وهو ملك الدنيا وخزائن الدنيا، ليس بالمعنى المادي فحسب، بل بالمعنى المادي فأمته في سائر أقطار الدنيا، وبالمعنى المعنوي فأمته أيضا وكتابه منتشر في سائر الأقوام وفي سائر الأمم. لم يكن مخصوصا ببني إسرائيل كما هو الشأن بالنسبة لسليمان، ولكنه بعث لجميع البشر. فكان صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل الملك الحقيقي. الملك الحقيقي هو الملك الديني، ملك القلوب، أن يملك الإنسان القلوب لا أن يملك الجدران. فأعطاه الله عز وجل ملكا عظيما لا لم يعطيه لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر. أعطاه الكوثر، حنا نتكلم في حدود الدنيا. أعطاه ملكا، اتخذه خليلا، وكلمه تكليما، واصطفاه كما اصطفى نوحا، وأعطاه تمكن في الجن كما هو الشأن بالنسبة لسليمان عليه الصلاة والسلام، بل تجاوزه وبعثه إلى الأحمر والأسود والعربي والعجمي وسائر المخلوقات. ولكن أعطاه شيئا لم يعطيه لأحد من قبل هؤلاء من هؤلاء كلهم، وهو الكوثر. والكوثر نهر في الجنة لا يعلم مقداره ومسافته إلا خالقه سبحانه وتعالى، لا يعلم عدد كيزانه وأوانيه التي يشرب الناس فيها يوم القيامة إلا الله، إلا خالقه سبحانه وتعالى. والله عز وجل امتن على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا في وقت كانت قريش تنتقص من دنياه صلى الله عليه وسلم، تنتقص من ما يملك من الدنيا، فيقولنا محمد فقير، محمد يتيم، محمد كان يرعى الغنم، محمد أبتر لم يعيش له الأولاد، محمد كذا. فقال الله عز وجل له: إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر خير من الدنيا وما فيها، خير مما يخطر على بال الناس جميعا. إنا أعطيناك الكوثر ولكن خذ بالأسباب، فصلي لربك وانحر. يقول العلماء هذا توجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر أمته، فمن أراد أن يشرب من هذا الكوثر فليصلي لربك ولينحر لربه سبحانه وتعالى، يعني فليصلي لله وليتبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بمعنى إذا أراد الإنسان أن يظفر بشربة من الكوثر فعليه أن يمتثل أمر الله وأن يجتنب نهي الله. ثم الله سبحانه وتعالى لم يسكت على ذلك الظالم الذي كان ينتقص من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال: إن شانئك هو الأبتر، لأن البطر الحقيقي هو من بثر عن العمل الصالح، هو من بثر عن الجنة، هو من بثر عن عما يقربه إلى الله عز وجل ويبعده عن النار. إذا كانت له في هذه الدنيا أموال، وكانت له في هذه الدنيا أولاد، وكان له في هذه الدنيا جاه، وكان هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع إذا غمس في النار والعياذ بالله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، يطمع أن أزيد بمعنى أن أعطيه في الآخرة، لأنه يقول إحنا عندنا الأولاد في الدنيا وإلى مشينا للآخرة عاوتاني يكون عندنا الأولاد ويكون عندنا المال، وهذا الناس اللي هما فقراء في الدنيا غيبقوا فقراء في الآخرة. لأوتين مالا وولدا، أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أبدا أبدا كلا. الله سبحانه وتعالى يعيده بجهنم والعياذ بالله. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تضر، لواحة للبشر. شوف الأوصف ديال الآخرة، لواحة كأنك تراها، لواحة للبشر عليها 19، يعني الكلام عن الآخرة فيه واحد نوع من الفصاحة، واحد نوع من البيان، بحيث كأنك تراه رأي العين. كل شيء يحدثك به إنسان إلا ويكون فيه شيء من الضبابية، شيء من الغموض حتى تراه، بمعنى لا تستكمل الصورة إلا بيش إلا بينما الفصاحة القرآنية والبيان القرآني يعني أوضح من هذا. ولهذا اللي كيتكلموا العلماء على الإعجاز في القرآن الكريم ما كيستنوش الإعجاز البياني، الإعجاز البياني يعني أعجاز حتى في بيانه، ما تستطيع العرب أن تبين، مع أنها أمة البيان، أمة اللسان، أمة الشعر والنثر والبلاغة والفصاحة، ولها أسواق للكلمة، ولكن مع ذلك ما تستطيع أن تبين كما بين القرآن الكريم بلسان عربي مبين. فالكوثر مما يمتاز به أيضا عن أعطيات الأنبياء السابقين أنه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، ودائما خصنا نحضر هذه الدلالة. نعم اتخذت إبراهيم خليلا وكانت الخلاله وحده، وكلمت موسى تكليما وكانت له التكليم وحده، وأعطيت لسليمان ملكا لا ينبغي وكان هذا الملك له وحده، بمعنى لم يورث هذا العلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أعطاه الله عز وجل إلا وورثه ليش؟ إلا وورثه لأمته، فجعلت له الأرض مسجدا وطهورا فورث هذا الخير لأمته، وأعطي الكوثر وكان هذا بالنسبة لأمته يعني سيشربون منها شربة لا يضمعون بعدها أبدا، وأعطاه الله عز وجل جوامع الكريم فكان هذا دستورا لأمته تغريف منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى غير ذلك من الأمور التي أشرك الله عز وجل فيها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه كما ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة أعطاها الله عز وجل من العطيات ما أعطى للأنبياء، وأهم هذه العطيات ذكرها القرآن الكريم. يعني ما بعث الله عز وجل نبيا إلا وقال له ما جعلت عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا عطاء الأنبياء وليس عطاء الأقوام، لأن النبي عندما يبعث يكون في حرج شديد عندما تعرض عنه أمته وتأبى أن تستجيب لرسالته، فيكون في حرج، فيقول الله عز وجل له ما جعلت عليك في الدين من حرج، هذا التكليف الذي كلفتك به ما جعلت عليك في الدين من حرج، ولكن بلغ وعلي أنا أن أهدي أو لا أهدي، فالأمر لهداية لي. فكلف الله عز وجل هذه الأمة بالتبليغ وقال لها ما جعل عليكم في الدين من حرج. مما أيضا أعطى الله عز وجل الأنبياء أن قال لكل نبي بعثه أدعني أستجب لك، أدعني أستجب لك، وقال لهذه الأمة أدعوني أستجب لكم، ولم يقولها لقوم من الأقوام السابقين، إنما خص بهذه الميزة هذه الأمة. أيضا مما خص الله عز وجل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه إذا بعث نبيا قال له أنت شهيد على قومك، وقال لهذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فأعطاهم الشهادة. وإعطاء الشهادة لهم كما ذكرنا في درس سابق بمثابة التزكية لهم، بمثابة التزكية، لأنك لا تقبل شاهدا إلا إذا كان مزكا بالنسبة إليك. فالله عز وجل ما اتخذ هذه الأمة شهيدة على الأقوام السابقة إلا لكونها مزكاة عند الله سبحانه وتعالى، ولا تجتمع على ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء. أيضا مما امتاز به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل الله عز وجل اسمه ينادى به مع اسم الله عز وجل في جوف السماء، وهو النداء، وهو هذا الأذان الذي يرفع بين الحين والآخر 5 مرات في 24 ساعة، فتسمع فيه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فهذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك، رفع الله عز وجل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما ذكر المؤذن الله إلا وذكر معه رسوله، ليس المؤذن فحسب، أيضا الخطيب عندما يحمد الله يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواعظ عندما يحمد الله يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤذن عندما يؤذن يعني يجمع بين شهادة لله عز وجل بالألوهية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يعني كل من تكلم في ميدان الدين إلا وأثنى على الله بما هو أهله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى الدعاة في جوف الليل الذين يدعون الله عز وجل لا يدعو إلا وهو يثني على الله عز وجل بما هو أهله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من رفع ذكره ومن مقارنة اسمه صلى الله عليه وسلم باسم الله عز وجل، وهذا شيء عظيم جدا لم يكن لأمة من الأمم. إذا تأملنا الآن القضية ديال الأذان، إذا تأملناها نحن الآن في هذا الكوكب الذي نعيش عليه على ظهر الدنيا، ورأينا أن الأذان لا ينقطع بحكم أن الأرض لا تخلو من ليل ونهار، ما دامت لا تخلو من ليل ونهار أي لا تخلو من الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بمعنى أنها لا تخلو من رفع الأذان، بمعنى أن النداء متواصل، التكبير متواصل، التهليل متواصل، ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم مع اسم الله عز وجل أيضا متواصل. لو كانت لنا آذان تلتقط مثلا من الأماكن البعيدة لا سمعت العجب العجاب من هذه الأصوات. يعني تخيلها، شوف غير لك تقلب في التلفزة مثلا وكتهبط من الشرق، كيسالي لذا مثلا في سلطنة عمان كياخذوا في الإمارات العربية، ومن الإمارات العربية لها في السعودية، غير كتحرك الزر كتلقى الآخر كيقول الله، كيبدا لذا كيقول لا إله إلا الله، كتسمع الآخر اللي حداه كيبدا لذا حتى يوصلك أنت وتعطي الآخرين، بمعنى أن كل الصلوات الخمس قائمة الآن، الناس في ركوعها وسجودها، كل الصلوات الخمس قائمة الآن، أذانها الآن قائم في كل لحظة وفي كل دقيقة، مما يدل على أن الله عز وجل أعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي لأحد من الأنبياء قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هناك ذكر اسم يذكر هكذا بهذه الطريقة؟ حتى هل كان بالنسبة للكتب السابقة، هل كانت الأنبياء تذكر مثلا بما يذكر به الرسول صلى الله عليه وسلم من التبجيل والصلاة عليه؟ قال إبراهيم وفعل إبراهيم وذهب نوح ورجع موسى، ولكن عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقرن بين ذكره وبين الصلاة عليه، وهذا من رفع شأنه ورفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نختم بهذا مع أن الأذان فيه كلام طويل خصنا نتكلم فيه. الأذان تحقن به الدماء، الأذان يعصم من الشيطان، الجماعة التي لا تقام فيها الصلاة ولا يؤذن فيها يستحوذ عليه الشيطان، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذه الشعيرة العظيمة. وهذا يعني هذا العلامة التي وضع الله عز وجل للصلوات الخمس، يعني ينبغي أن نتأمل فيها وأن نستعيد إن شاء الله سبحانه وتعالى الدروس فيها. أسأل الله عز وجل أن يصلي ويسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.